بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم إنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وقوله مع حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب وهو الحديث الطويل المشهور الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اقرأ، بقوله تعالى اقرأ. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع بعض الدروس من هذا الحديث المبارك، قلت بأن الدرس الأول الذي نخرج به من هذا الحديث هو فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي، مع بيان بركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ثم توقفنا مع الدرس الثاني من دروس هذا الحديث، وهو فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن في نومه او ترى له. اما الدرس الثالث الذي نخرج به من هذا الحديث المبارك فهو فضل ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكيف انها ضربت اروع المثل للزوجة الصالحة التي تعين زوجها على عبادة الله عز وجل وعلى الطاعة. فكيف استقبلت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مهموما حزينا قلقا وهو يقول زملوني زملوني؟ فقط النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فذكرت له ما ذكرناه في اللقاء الماضي من كلمات رقيقة عذبة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم راحت تعدد له المناقب التي رزقه الله عز وجل بها. وقد علق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على تلك المناقب تعليقا بديعا وعلى قولة خديجة رضي الله عنها، فقالت ابن القيم رحمه الله استدلت خديجة رضي الله عنها بما في النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم الكريمة على أن من كان كذلك لا يخزيه الله أبدا. وهذا دليل على رجاحة عقل خديجة، نظرت إلى الصفات الكريمة والشيم الفاضلة في النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدلت بهذا الخلق على أن من جبل على هذه الأخلاق الفاضلة محال أن يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب إشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، فإنما يناسبه الطاب هذه الشيخ. فمن رتبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به أن يكرمه الله عز وجل وأن يتم نعمه عليه. وهذا استدلال بديع من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلم تصرخ في وجهه ولم تسفه رأيه ولم تحتقر قوله، إنما ضربت أروع المثل للزوجة الصالحة، كيف تستقبل الزوجة لتؤدي أن روعه حتى إذا ما استقرت نفسه وهدأت سريرته وهدأت جوارحه وراح ليخص هو دون تعنت منها وإلحاح في الطلب، انظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليخص لها ما قد كان، انطلقت هي بدورها لتثبت قلبه ولتثبت فؤاده ولتهدئ جوارحه بهذه الكلمات الرقيقة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا كذا وكذا كما فصلنا في اللقاء الماضي. فهذا الدرس أزفه لنساء المسلمين، لكل زوجة. فكم من النساء الآن لا أقول يعين زوجها على طاعة الله، بل تقف حجر عثرة في طريق طاعة زوجها ودعوته لله عز وجل. فلابد أن ترنو المرأة المسلمة الآن ببصرها إلى هذه القدوة الصالحة وإلى هذا المثل الأعلى الأشم، لا سيما ونحن نرى الآن كثيرا من نساء المسلمين لا ينظرن إلى مثل هذه القدوات الطيبة والمثل العليا، وإنما انطلقنا لينظرن إلى الطاقطات والراقطات والتافهات والفارغات ممن راحت الأمة لترفع من قدرهن وشأنهن بموازين مختلة وبقيم مضطربة. فراح كثير من نسائنا وبناتنا وأخواتنا ينظرن إلى الممثلات إلى المطربات إلى اللاعبات على أنهن المثل والقدوات الصالحة. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فيجب على كل زوجة صالحة أن تتدبر هذا المثل وأن تنظر إلى خديجة رضي الله عنها التي ضربت أروع المثل للزوجة الصالحة الوفية الخيرة الكريمة، لتتعلم من أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم لم تقتصر رضي الله عنها على أن ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام البشريات، وإنما أخذته وذهب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ذهبت به لتقص عليه ما قد كان، فبشره ورقة بالنبوة. كيف لا تكون خديجة رضي الله عنها كذلك وقد اصطفاها الله عز وجل واختارها زوجة لنبيه المصطفى؟ فإنني ذكرت قبل ذلك أن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كذلك، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع خلقه. وكذا اصطفى الله عز وجل من الخلق بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم، شهد لهم بالعدالة والثقة وزكاهم ورفع شأنهم وأعلى قدرهم، فهم أفضل الخلق على ظهر هذه الأرض بعد الأنبياء، وهذا اصطفاء من رب الأرض والسماء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلقد اصطفى الله خديجة ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كمل من النساء كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. مريم على الضم لا على النصب. مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل السليب على سائر الطعام. إذن اصطفى الله من النساء خديجة. الراجح من أقوال أهل العلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء زمانها آسية امرأة فرعون خير نساء زمانها مريم بنت عمران. الراجح من أقوال أهل العلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خير نساء زمانها خير نساء زمانها فآسية امرأة فرعون خير نساء زمانها ومريم بنت عمران خير نساء زمانها وهكذا. هذا اصطفاء من الله لخديجة. وكنت قد ذكرتكم بالحديث الصحيح الذي بين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام كانت خديجة رضي الله عنها حينما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى خديجة رضي الله عنها تقبل على النبي تحمل إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هذه خديجة قد أتت هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإن هي أتت أو أقبلت فأقربها السلام من ربها عز وجل ومني أي من جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. ولما أقبلت خديجة رضوان الله عليها وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة الكبيرة قالت خديجة وهذا ليس في لفظ البخاري وإنما هذا لفظ النسائي في سننه قالت خديجة رضي الله عنها الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بل ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل متعلقا بخديجة محبا لها مكرما لها ولأصحابها حتى بعد موتها وهذا من باب إكرام النبي لها رضوان الله عليها. بل لقد غارت عائشة رضوان الله عليها من خديجة بعد موتها حتى بعد الموت كانت عائشة رضوان الله عليها لا تغار إلا من خديجة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها عليه الصلاة والسلام. هذا درس من الدروس المستفادة من هذا الحديث. أما الدرس الرابع فيبين لنا فضل ورقة ابن نوفل. نخرج بدرس من الحديث لنقف على فضل ورقة ابن نوفل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بعد مماته في هيئة حسنة والحديث حسن بمجموع طرقه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقة ابن نوفل في صورة حسنة والحديث حسن بمجموع طرقه. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. هذا اللفظ أخرجه البزار والحاكم وابن عساكر من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه الشيخ الألباني. وقال الحافظ ابن كثير إسناده جيد. أما الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ورقة فنوفل بعد مماته في عية حسنة. فالحديث قال رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة، ورواه الإمام أبو يعلى الموصلي من حديث جابر، وكما ذكرت الحديث حسن بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني وغيره. هذا درس أيضا نخرج به ليتضح لنا أن ورقة بن نوفل كان على الدين الصحيح، كان يعبد الله عز وجل على دين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. من الدروس المستفادة من الحديث أيضا بيان سنن الله عز وجل في الأمم، سنة من سنن الله الكونية في الأمم، أنه ما من أمة بعث فيها نبي ولا نذير إلا وكذبت الأمة هذا النبي وهذا النذير وحاولت جاهلة أن تخرجه من وطنه. سنة كما قال ورقة بن نوفل: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وفي لفظ: ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم. تبين له ورقة هذه السنة الكونية في الأمم، ما من أحد أرسل بمثل ما أرسلت به إلا وقد أخرجه قومه. وأريد أن أقف هنا قليلا لأذكر بعض إخواني من الدعاء ممن أصادفهم في طريق الدعوة العقبات والعراقيل، وأقول: ما هي حجم العقبات التي تصادفك بالمقارنة إلى هذه العقبة الكؤود التي كانت تصادف الأنبياء والمرسلين؟ الأنبياء والمرسلون كانت تحاول كل أمة بعث فيها نبي تحاول جاهدة على أن تخرج هذا النبي من قومه. تذكر معي قول الله عز وجل: فما كان جواب قومه، هذا عن قوم لوط، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هي التهمة؟ ما هي السبة؟ إنهم أناس يتطهرون. فالطهارة ذنب، الطهر عين. هذه دندنة قديمة حديثة، شنشنة قديمة حديثة. أخرجوا آل لوط من قريتكم. هذا المهر، ما الذي اخترقوه؟ ما الذي فعلوه؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، والحق ما شهد به الأعداء. هذه شهادة على لسان أعداء لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام. يصر قومه على أن يخرجوه ومن آمن معه من قريتهم، لأنهم أهل طهارة، لأنهم أصحاب أيدي متوضئة، لأنهم لا يجيدون التزوير والغش والتلفيق والمداهنة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الله حكاية عن قوم شعيب، قال قومه له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تكفروا بهذا الدين، بهذا التوحيد الذي جئت به، وترجع إلى ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، وإلا لنخرجنك من قريتنا. وماذا قال إبراهيم، ماذا قال آزر لولده إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: واحذرني مليا، اترك هذا البلد، لا أريد أن أرى وجهك. ما ذنبه؟ إنه جاء بلا إله إلا الله، بعبادة الله سبحانه وتعالى، بتسبيه هذه الآلهة والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. بل وقال الله تعالى مبينا هذه السنة الكونية على الإطلاق، فقال عز وجل: وقال الذين كفروا، هذا على الإطلاق، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه سنة كونية، ما من نبي بعث الا وعاداه قومه الا وطرد، وعلى رأس هؤلاء إمام الأنبياء وسيد الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل به قومه من أهل مكة؟ فرضوه ونهروه وعذبوه ووضعوا النجاسة على ظهره، بل وتقدم إليه هذا اللعين أبو جهل ليطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، لولا أن الله تبارك وتعالى قد ألقى في قلبه الروح وحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تعلمون أنه لما لم يجد أرض مكة صالحة لتلقي بذرة التوحيد انطلق إلى أرض الطائف، ففعل أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ما فعله به أهل مكة. وبعد ذلك ترك مكة والطائف وانطلق بعيدا بعيدا عن مكة حين ذاك الى المدينة المنورة. السنة قد يغضب كثير من الشباب ويقول: منذ 5 سنوات أو 10 سنوات وانا ادعو في القرية لكن لا يستجيب الناس. فأذكره الان بهذا الدرس: ما عليك الا ان تدعو، ولا يجوز لك ان تترك الميدان او ان تفر منه، ولكن النتائج ليست لك، دع النتائج لله عز وجل. ولقد خاطب الله سيد الدعاة من قبلك بقوله سبحانه: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. ما عليك انت الا هداية الدلالة، هداية الدلالة، فالهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. وهداية الدلالة هي أن تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. أما هداية التوفيق فليست لك ولا لي، إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولو كان الحبيب المصطفى سيد الدعاة على ظهر الأرض يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب. الحديث في صحيح البخاري: دخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل اللعين إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت أبو طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولم يستطع النبي أن يهدي عمه. فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هذا درس ينبغي ان نتعلمه وان نقف امامه مليا، حتى لا يفر اي داعية من الميدان اذا ما وضعت في طريقه العقبات والعراقيل والحواجز والسدود. انما يجب عليك ان تصدق، ويجب عليك ان تبذل كل ما في فوقك. وكنت قد ذكرت لكم قبل ذلك هذه القولة الجامعة: قل من سلك طريق الدعوة إلى الله ولم تصادفه عقبات أو عراقيل أو حواجز فليعلم علم اليقين أنه قد ضل طريق الدعوة إلى الله. قولة الجامعة لابد أن تثبت في القلوب، لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها الفتن. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إن سلكت طريق الدعوة التزمت وأطلقت وسام السنة والشرف وأعفيت اللحية والتزمت بالسنة الظاهرة والباطنة وأخذت على عاتقك أن تحمل لواء الدعوة إلى الله عز وجل وأن تسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت الطريق سهلا ميسورا، لا عقبات لا حواجز لا شدود لا عراقيل، اعلم يقينا أنك قد سلكت طريقا آخر، لأن طريق الدعوة ليس ممهدا بالورود ولا مفروشا بالسهور ولا الرايحين، إنما هو طريق محفوف بالدماء والأشلاء والابتلاءات والمحن والمصائب. قل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لو فتشت في قواميس اللغة عن كلمة المدينة لقوله تعالى وزلزلوا فلن تجد وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين؟ ويعلم الصادقين؟ لابد من أن يتبين لأهل الدعوة أهل الصدق من أهل الكذب. واطمئن وانتبه إلى هذه الآية، لا تظن أن الله عز وجل يبتلي أهل الدعوات ليعلم هو بعد الابتلاء أهل الصدق من أهل الكذب، حاشا وكلا. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذا لماذا الابتلاء؟ ليتعلم أصحاب الدعوة أنفسهم أهل الصدق من أهل الكذب بعد هذا التنفيص للصفوف. إذ لا يثبت على طريق الدعوة ولا يحمل لواءها إلا الخالصون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل ما من نبي بعثه الله في أمة قبل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا درس هام جدا. رسول الله أخرج من بلده، طرد من قومه. هل أخرجت من بلدك أيها الداعية؟ هل أخرجت؟ وإن أخرجت فمن أنت؟ إلى جواري المؤيد بمدد السماء، من أنت؟ من نحن؟ من اجتبي واصطفي؟ من اجتباه الله واصطفاه ليمشي على طريق الدعوة فليسجد لله شكرا، من اصطفاه واختاره واجتباه وشرفه بالسير على طريق أفضل خلق الله على طريق الأنبياء. بل وبعد كل هذا لا تعجز أن تشهد للإسلام شهادة عملية بسلوكك وأخلاقك وشيمك الفاضلة، لأننا الآن في أمس الحاجة إلى مسلم تقي نقي يظهر الإسلام في مكتبه ووظيفته وموقع عمله وموطن عطائه وموطن إنتاجه، ليقول للدنيا كلها هذا هو الإسلام، واقع عملي ومنهج مشرق على أرض الواقع. تعجبني هذه العبارة لأبي الحسن الندوي إذ يقول: إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا للإسلام جميعا من قبل شهادة قولية. الكل شهد الإسلام بلسانه بعطائه ببذله بجهده برجولته بصدقه في التعامل، بوفائه في الوعود، بوفائه للعهود، بالأداء إلى الأمانات. من منا شهد الإسلام بكل هذه القيم، فإن الأمة الآن بلا استثناء تشتكي فقر الأخلاق، تشتكي سوء التعامل. الدين معاملة مع الرب سبحانه ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباعه، ومع المؤمنين بصدق التعامل وأدب الشعار، بحسن الخلق والأدب. هذا درس ينبغي أن نأخذه وأن نقف أمامه طويلا من قردة ورقة، حينما قال له النبي: أو مخرجيهم، فرد عليهم ما سمعنا. فلا بد أن تعلم أن طريق الدعوة محفوف بالأشواك، بالابتلاءات، بالإيذاء. ماذا فعل بنوح؟ ماذا فعل بإبراهيم؟ ماذا فعل بموسى؟ ماذا فعل بهارون؟ ماذا فعل بإسماعيل؟ ماذا فعل بزكريا؟ ماذا فعل بيحيى؟ ماذا فعل بعيسى؟ ماذا فعل بإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه طريق ابتلاء، إنه طريق طويل للابتلاء، وطريق طويل للمحن والمصائب. فلا بد للدعاء ولطلاب العلم من أن يثبتوا، مش لمجرد أن تهدد أنت بأي تهديد فرعي ثانوي كنت تتنازل عنه. اللحية بلاش، النقاب مش رايح المساجد، بلاش صلاة الفجر، بلاش بلاش الله. بقي ايه؟ ما الذي بقي؟ أتألم وشد لنا في أي رجل من السعودية مثلا أو من أي بلد وإيه في المطار؟ آخر ملتحي، وأول ما يوصل سبحان الله قبل ما يوصل المطار يحلق. ليه؟ والله هيوقفوني ساعة في المطار وأنا يعني سعدين كتير. سبحان الله، كأن اللحية رخيصة إلى هذا الحد، حتى تصير في سنة من سنن المصطفى رخيص إلى هذا الحد. تستكثر على الله أن تقف ساعتين بدون عذاب وابتلاء، هذا كثير. سبحان الله. وكنت أعرف شابا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق، فإنني قد أتكلم الآن بهذا لكن لا نعلم كيف يكون حالنا وقت الابتلاء. نسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا وإياكم العافية. لكنني أضرب لكم مثلا، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم. كنت أعرف شابا ممن كان يدرس لي وأنا في المدينة الجامعية، وأعتقد نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يخف أسر إخواننا المأسورين، وسجن إخواننا المسجونين، وأن يردهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك ومولاه. فترة قصيرة جدا وبعدين خرج، وأفاجأ به جالس أمامي في مطعم المدينة الجامعية يأكل، سعدت جدا به، وقررت منه. الحمد لله على السلامة يا شيخ فلان. قال: لا يا حلو، من النهاردة من الشيخ. بتقعدوا ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال: من النهاردة ما تقوليش الا كابتن. اي والله، الكابتن اللي بان في فمه والسلسلة في رقبته والانسيال في يده. قلت: انا لله وانا اليه راجعون. نسأل الله الثبات على الحق والسلامة والعافية. لذا كان الصديق رضي الله عنه يقول: لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. لأنك لا تعلم كيف تكون وقت الابتلاء، تسأل الله العافية، لا تتمنى لقاء العدو. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. هذه قاعدة بديعة جميلة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه غير مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا بد من أن نعي هذا الدرس جيدا لنثبت على طريق الدعوة مع أي ابتلاء، ولنعلم يقينا أن أهل الإجرام على طول الخط حتى نلقى الله ساقفون بالمرصاد لأهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. صليين، مطرشين، فضوليون، فضويون، فارغون، تافهون، سر أزمة الأمة، سر تخلف البلاد، إلى آخر هذه التهم المعلبة. وإذا يعني عاد هؤلاء أي أهل الإجرام إلى أهلهم في البيوت سخر من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا أي عادوا ورجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لا إله إلا الله. هذه الآية تسعدني كثيرا، إذا ما رأيت أحدا يهزأ بأحد من أهل الإيمان أعلم يقينا أن هذا المستهزئ من أهل الإجرام وأن الذي يستهزئ به شهد له بالإيمان الرحيم الرحمن. انتبهت للآية؟ إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا، هذه شهادة من؟ شهادة الله جل وعلا. فإن استهزئ بك وأنت على الحق فاحمد الله عز وجل واعلم بأنك على الطريق، اعلم بأنك على طريق الإيمان. نركز على هذه الجزئية الآن لكثرة ما نراه من الفتن ولكثرة ما نراه من الابتلاءات، فلا يجوز لك الفتة أن تترك الميدان أو أن تفر أبدا، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن الله عز وجل قد من عليه وتباركه برحمته وبنعمته وفضله لهلك. وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. ولا تقول أبدا، ولا تفهم الآية فهما خاطئا، لا تقول بأن نبي الله يونس عليه السلام قد شك في قدرة الله سبحانه فظن أن لن نقدر عليه، لا، وإنما المعنى فظن أن لن نضيق عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. هذه اللفظة هي ذاتها فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فترك الميدان وانصرف دون أمر من الله سبحانه، دون أمر من مرسله وباعثه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. هذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. فيا أيها الحبيب اعلم أن طريق الدعوة طريق ابتلاء، فلا بد أن تصبر. لذا اقرأ معي سورة العصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه لفتة بديعة من لفتات القرآن، ذكر الله عز وجل أهل الإيمان بالتواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن الذي سيتواصى بالحق سيبتلى فيحتاج إلى صبر على الابتلاء. وتواصى بالحق وتواصى بالصبر ستبتلى، ستتهم في عرضك في شرفك في أمانتك في رجولتك في بيتك في ولدك في رزقك في منصبك في كل شيء. ولقد سبق من ابتلي في كل هذا، لقد ابتلي المصطفى في عرضه في شرفه. وانا نوجه في نظري اقول ان اشد ابتلاء تعرض له المصطفى هو هذا، هو ان يتهم النبي في عرضه وشرفه. رسول الله اتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في امته، اتهم في طهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته فطهرت العالمين، اتهم في طهارته وفي بيته وفي شرفه صلى الله عليه وآله وسلم. اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس لأعرفك على الدرس الأخير من الحديث، وهو من أهم الدروس. قول النبي عليه الصلاة والسلام وفتر الوحي، وفتر الوحي. هنا خلاف بين المحققين من علماء السيرة في المدة التي انقطع فيها الوحي بعد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتهر في كتب السير أن هذه الفترة استمرت قرابة 3 سنوات وسنتين، وهذا عند التحقيق لا يصح بحال، عند التحقيق لا يصح بحال، إنما كثر الوحي أياما قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي كان كئيبا حزينا جدا لانقطاع الوحي عنه، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تشتاق نفس النبي إلى الوحي مرة أخرى، أو أن يهدأ قلبه وأن تسكن جوارحه. ثم بعد ذلك توالى وتتابع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ويحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا أمشي، أي بينما أنا أمشي، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجس فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع. ومعلوم أنه بين قوله تعالى يا أيها المزمل ويا أيها المدثر لا شيء، فالذي قال من أهل السير بأن المدة طالت إلى 3 سنوات أو سنتين هذا قول لا دليل عليه إطلاقا. وقف مع هذا الدرس الهام من هذه الجزئية ألا وهو أنواع الوحي، وانتبه لهذا فهذا سؤال هام جدا وقد لا يخلو منه اختبار إن اختبرتكم في السير. هذا غش على غرار الانتخابات. أنواع الوحي، أول أنواع الوحي الرؤية الصادقة، هذا هو النوع الأول من أنواع الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو إن شئت فقل مراتب الوحي، هذا بمعنى أدق مراتب الوحي. المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة، وكنا قد فرقنا بين الرؤيا بالألف والرؤيا بالهاء المربوط. فأول مرتبة الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح. هذه المرتبة الأولى، انتبه جدا لهذا الأمر. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه من غير أن يرى النبي الملك. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك من وحي من الله في روع النبي وقلبه من غير أن يرى النبي الملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث جميل جدا وأتمنى أن ييسر الله لنا لنفرده في محاضرة كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، أخرجه ابن ماجه ابن حبان وغيره. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إنه لقد نفث في روعي روح القدس، أو إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وفي لفظ وأجلها. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه لمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حديث دقيق جميل. إن روح القدس نفث في روعي في نفسي وفي قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو اطمأنت القلوب بهذا الحديث بعد اطمئنانها بقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبعد اطمئنانها بقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لو اطمأنت النفوس بهذه الآيات وبهذا الحديث ما حرصت على الحرام وما بذلت كل الطاقات من أجل الحصول على الحرام، لأنه سيعلم يقينا حين ذاك أنه لن يأتيه إلا ما قدره الله عز وجل له، ما قسم الله عز وجل له به. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني لو ركبت الريحة هربا من رزقك لركب رزقك البرق وأدركك حيثما كنت. وإن كان لي تعليق على هذه العبارة وأنه قد يفهم منها للوهلة الأولى التواكل، لا، بل إن التوكل الحقيقي لابد له من ركنين، الأول الأخذ بالأسباب والثاني تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، ما هو حق التوكل؟ افهموا من الحديث لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو من الغدوة الخروج في الصباح الباكر وتروح من الروحة العودة في المساء، العصفورة تخرج في الصباح تبقى انت لسه نايم ما صليتش الفجر، العصفورة خلاص طلعت تبحث عن رزقها، هل يقدر الله لها الرزق في الطريق في الغيط في على جدار تحت سيارة في اي مكان، ولا تعود الى عشها الا في المساء وقد رزقها الله، لان الذي تكفل برزقها هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله يا اخوة، العصفور ما عقل عنده فن إدارة، عنده موظفين، أبدا، بس متوكل على الله، عصفور متوكل على الله، انطلق أخذا بأسباب الرزق باحثا أرزق الله عز وجل، ادخر لسنة أو لستة أشهر وما جاء على الله، لأن الذي تكفل برزقه هو الملك، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكنت قد ذكرتكم قبل ذلك بقصة بديعة ظريفة لإبراهيم بن أدهم، وذكرت لكم أيضا قبل ذلك أن إبراهيم بن أدهم من علماء السلف، قال عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب نقلا عن إمام الجرح والتعديل الإمام العلم يحيى بن معين، إبراهيم بن أدهم عابد ثقة، جلس إبراهيم ليأكل بعض قطع اللحم المشوي في يوم من الأيام، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فجرى وراءها ليراقب الموقف بنفسه، ونظر فوجد القطة قد وقفت أمام جحر في باطن الأرض، ثم وضعت قطعة اللحم من فمها وانصرفت، فتعجب إبراهيم وظل يراقب الموقف بدقة ودهشة، وفجأة خرج ثعبان أعمى من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع إلى جحره مرة أخرى، فبكى إبراهيم وأذهب وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. يبقى المرتبة الثانية من مراتب الوحي ما كان يلقيه الملك في روح النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة من مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه أو يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أيضا كما في حديث ها؟ كما في حديث عمر هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، وكان أرى الصحابة رضوان الله عليه. فهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أنه كان فيه الوحي في مثل صلصلة الجرد، وكان أشده عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الصورة كانت أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي كان ينزل على النبي مثل صلصلة الجرد، فيتربس به الملك حتى إن جبينه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه عليه الصلاة والسلام لا تفقد عرقا في اليوم الشديد البرودة. يعني كان الوحي إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية كصلصلة الجرس يشتد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصفق من وجهه وتتساقط حبات العرق كحبات اللؤلؤ على وجهه الأنور في اليوم الشديد البرود من شدة وثقل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان إذا نزل على النبي بهذه الصورة وهو راكب على الناقة تفرك الناقة بالنبي من شدة ما تنزل عليه. بل جاءت جواره زيد بن ثابت، فجاءت ركبة النبي أو فخذ النبي على فخذ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول زيد خشيت أن يعني تدك أو تهلك قدمي بعدما نزل الوحي على النبي ورسله عليه على زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه كانت أشد الصور التي يتنزل فيها الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة من مراتب الوحي أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يحيي. وهذا وقع له مرتين اثنتين. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين اثنتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة عند أجيال. يعني المرة الأولى حينما عاد من في مكة وتعبد في غار حراء، لما عاد فرأى جبريل عليه السلام على هيئته الذي خلق الله عليها، ورآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ملأ ما بين السماء والأرض. هذه المرة الأولى التي رآها فيه النبي عليه السلام، والمرة الثانية التي رأى فيها النبي جبريل على هيئته عند سدرة المنتهى، يعني في يوم الإسراء والمعراج. ونسأل الله أن يذكر لنا محاضرة عن الإسراء أو خطبة جمعة، وكنت قد وعدت بها إلا أن أحداث الزلزال جاءت، يعني خططت الجمعة عن الموضوع، لكن إن شاء الله يبقى لكم عندي كما وعدت موضوع القدس والإسراء أو الإسراء والأقصى. يعني إن شاء الله نحاول أن نبين إيش العلاقة بين إسراء النبي عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس، لنبين مكانة بيت المقدس. نسأل الله أن يطهره من رجز الخنازير أو إخوان القرد أو الخنازير، وأن يرده إلى المسلمين الغثاء بعد أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شبه المرتبة الخامسة من مراتب الوحي أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. المرتبة الثالثة مراتب الوحي ما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السبع سماوات، وهذا كان ليلة المعراج. كان في المعراج، هو عدل في الإسراء، لأن الإسراء كان أرضي، لكن المعراج كان في السماوات العلى. هذه الصورة ثالثة من صور الوحي، أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى ليلة المعراج، كما في صورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. والصورة السابعة كلام الله عز وجل له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، منه إليه بلا واسطة، أي بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران تكليما. وهذه المرتبة ثابتة لنبي الله موسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. لقد كلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حينما فرض عليه الصلوات. وبهذا تكتمل المراتب للوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر لنبدأ في السيرة إن شاء الله تعالى مرحلة جديدة من مراحل السيرة، وهي مرحلة الإصرار في الدعوة بعد قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه مرحلة مراحل الجهر بعد مرحلة إصرار كانت قرابة 3 سنوات. نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.